الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يا رب لا تعذبنا بما فعل السفهاء منا. يا رب لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. فرج الكروب واستر العيوب واغفر الذنوب. اللهم استر اعراضنا اللهم استر اعراضنا اللهم اهد اولادنا. واشهد ان لا اله الا الله ارسل الامين جبريل ذات يوم الى الامين محمد صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما احد قبل. فاتحات الكتاب وخواتيم سورة البقرة. الهي الهي بك استجير بك استجير ومن يجير سواك. يا رب يا رب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. بك استجير ومن يجير سواك. فارحم ضعيفا يحتمي بحماك. يا رب يا رب قد اذنبت فاغفر ذلتي. يا رب يا رب قد اذنبت فاغفر ذلتي. انت المجيب لكل من ناداك. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. تشتاق النفوس الى نور محياه وتبتهج الارواح يوم القيامة بلقياه. يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مر راني في المنام فقد راني حقا فان الشيطان لا يتمثل به. رسول الله حبيب الله من رآني في المنام فقد رآني حقا. من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. سيدي أبا القاسم يا نور قلبي يا رسول الله أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده. رسول الله رسول الله علمتنا الصبر على البلاء وعلمتنا الشكر في الرخاء وعلمتنا الرغم في القضاء. صلى عليك الله يا علم الهدى يا علم الهدى. صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما نحت على الايك الحمائم طيبة انصرف فيها الناس الى الدرهم والثمار ونسوا ان يبلغوا رسالات الله. ومن هنا فانني اضيف اليوم بمشيئة الله عالما من علماء الاسلام الاوائل. فما هو ذلك العالم الذي اقدمه نموذجا لعلماء المسلمين في القرن العشرين؟ ايها السادة الاعزاء، مع الدرس الثالث عشر والمئتين اضيف اليوم الامام الجليل احمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه، اقدمه نموذجا رفيعا وطرافا عاليا من علماء المسلمين، اقدمه الى علماء المسلمين في هذه الايام لعلهم يلتمسون منه جهاده ورجولته وصموده وصبره واستسلامه لقضاء الله الذي اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون. الامام احمد ابن حنبل ولد عام 64 ومئة من الهجرة، وتوفي عام 41 ومئتين من الهجرة، فيكون قد عاش على هذا الكوكب الارضي 77 سنة. الامام احمد بن حنبل اذا اردنا ان نضع لحياته عنوانا فهو امام الجهاد وامام كلمة الحق مهما كان ثمنها غاليا. معاشر السادة الافاضل، والان ابدأ هذا الجانب من حياة لقد ولد في بغداد عاصمة الخلافة العباسية. فماذا يقول الامام الجليل عن نفسه؟ اسمعوا ماذا يقول. يقول الامام احمد: ما مرت علي ليلة الا رأيت رسول الله في المنام. نعم يا امام، حدثنا بلغة لا تلك القلوب. يقول الامام متحدثا بنعمة الله: ما مرت علي ليلة الا رأيت رسول الله في المنام. ثم يستطرد الامام قائلا: ولو مرت علي ليلة لم ارى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام لحسبت انني من المنافقين. امامنا، ان دولة القلوب دولة عجيبة لا يملك مفاتيحها الا الله. ومن رآني في المنام فقد رآني حقا، فان الشيطان لا يتمثل بي. فتعالوا الى احدى الرؤى التي رآها الامام مع رسول الله في المنام. قال: وذات ليلة رأيته صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: لأن الله أقسم بالنجم إذا هوى وقال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. أقسم تعالى بالنجم إذا هوى وهوي النجم محال ما دام في فلكه فإذا كان هويه محالا وهو أبوه في فلكه فإن ضلال صاحبكم وغواية صاحبكم محالة كما أن هوي النجوم محال لأن الذي يمسك بعقد النجوم هو الواحد الديان وما ينطق عن الهوى ما ينطق عن الهوى عن هوى نفسه ان هو الا وحي يوحى. ولذلك لما جهز الامام عمر بن الخطاب جيشا لفتح بلاد فارس وكان الجيش 30,000 وكان على رأسه لواء الاسلام سعد بن ابي وقاص فرامت الانباء من المحاضرات العامة الاسلامية ان جيش الفرس يبلغ مئات الالاف من الجنود واذا بعمر يريد ان يراجع حساباته على حسب تغير الموقف فقال لسعد بن ابي وقاص ماذا تقول يا سعد ان عدد جنود العدو مئات الالاف وعدد جنودنا لا يزيد على 30,000 فقال له سعد يا امير المؤمنين امضي على بركة الله وذلك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي يا سعد ابشر فان الله سيفتح على يديك بلاد فارس. وكان كلام رسول الله حقا وفتح الله بلاد فارس وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى ويوم ولد الصاصمه يوم ولد الصاصمة الحسين قبله رسول الله وبكى قبل الحسين عندما ولد وبكى قالت فاطمة أتبكي يوم مولده يا رسول الله فقال لها الحبيب المصطفى إنني أبكي لأن هذا الوليد سيموت شهيدا وهو عطشان على شاطئ الفرات ومرت الايام وتعاقبت السنون وخرج الحسين في يوم ليشاهد اليزيد الظالم ومر الحسين بقبر جده ليودعه وجلس الحسين في روضة جده واخذت الحسين سنة من النوم الله، وكان كلام رسول الله حقا، وما ينطق عن الهوى. معاشر السادة، يا احمد انك ستبتلى فاصبر. يرفع الله لك علما الى يوم القيامة. وتعاقبت حركات الفلك، واذا بالامير يحدث في البلاد فتنة. هل القرآن مخلوق ام انه غير مخلوق؟ واستفتى الامير علماء المسلمين، فمنهم من قال بخلقه، ومنهم من استعمل التقية خشية العقاب من الامير الباطش. اما الامام احمد فانه عندما عرض لابن يدعه قال للامير ان القرآن كلام الله قديم غير مخلوق. واذا بالجالسين حول الامير يحرضون الامير على الامام ويدسون الفتن، شأنهم في ذلك شأن كل بطانة حول الحاكم. واذا بصدر الامير يمتلئ غيظا على الامام، فراجع القضية فقال الامام احمد اشهد بالله ان القرآن كلام الله، واذا كان الله قديما فالقرآن صفته وصفة القديم قديم. وانظر الامير الامام، ولكن الامام كان ينظر دائما الى السماء. انظره وحذره واوعده وهدده، لكن الامام احمد نظر امام الدنيا وامام الامانة، فوجد الامانة تقتضي الا يرجع عن رأي رأى فيه الحق مهما كان ثمن الحق غاليا، مهما غلى الثمن. واخيرا حدد الامير للامام يوما يجلد فيه، يجلى سيقام عليه حد الجن. اشرب الخمر؟ لا والله. اقذف احدا بالزنا؟ لا والله. ازنى وهو غير محصن؟ لا والله. اذا فلماذا يجلى؟ لانه الظلم، والظلم لا يفرق بين العلماء والجهلاء ولا بين الزاهدين والمتمرغين في ماديات الحياة. يجلد الامام لان الجانب ظالم لا يقبل كلمة الحق، وجاء اليوم المراد لجلد الامام. وبعدما ادى صلاة الجمعة جيء به في احد ميادين بغداد، واجتمع الناس لميقات يوم معلوم، واخذ تلاميذ الامام يحيطون به. وكان الامام احمد اذا تكلم واذا القى درسه حضر له 100,000 من التلاميذ، وكان اذا تكلم فيهم سمع كل واحد كلامه كأنه يكلمه وحده. لم يكن هناك مكبرات صوت،

النفاق الى السجن عن اكمله. نساء العاريات، رجال العاريات، اطفال يبقون اباءهم وامهاتهم، الزعيم الخالد في مصيفه بالاسكندرية، الدنيا نار مستعرة، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ان بطش ربك لشديد، ان بطش ربك لشديد، انه هو يبدئ ويعيد. معاشر السادة، لقد نقل الامام احمد الى بيته مغمى عليه بعد صلاة الجمعة، ولما ذهب به الى بيته وافاق بعد سويعات، أتدرون ما هو أول سؤال سأله الإمام لمن حوله بعد الإفاقة من الإغماء؟ لعل أحدنا يقول لعله قال لهم أحضروا لي طعاما أو أحضروا لي شرابا باردا، أو دعا على الذي جلده. أتدرون ما هو أول سؤال سأله الإمام بعد أن أفاق من إغماءاته؟ لقد نظر إلى من حوله وقال لهم هل أذن العصر؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. هل اذن العصر؟ سؤال، سؤال من فم شريف عرف الله فعرفه الله. هل أذن العصر؟ وهو ما يزال منهك القوة من شدة التعذيب. قالوا له نعم يا إمام لقد أذن العصر الآن. قال فاعدلوني إلى القبلة ووضئوني، وضئوني. الصلاة، الصلاة لو لم تكن رأس العبادات لعدت من صالحة العادات، رياضة أبدان وطهارة أبدان وتهذيب وجدان وستة فضائل يشب عليها الجواري والولدان، أصحابها هم الصابرون والمثابرون، وعلى الواجب هم القادرون. عودتهم البكور وهو مفتاح باب الرزق، وخير ما يعالج به العبد مناجاة الرازق، وافضل ما يعود به المخلوق التوجه الى الخالق. انظر جلال الجمعة وتأمل اثرها في المجتمع وكيف ساوت العلية بالزمع، مسك الارض الجباه، فالناس اقصاء واشباه، الرعية والولاة سواء في عتبة الله، لم يرفع المتقدم تقدمه ولم يضع المتأخر تأخره، الكل امام الله كاسمان الوسط. الصلاة، فخلف من بعضهم خلف اضاعوا الصلاة. واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقد لقينا الغي. الصلاة امام يجلد 60 جلدة، امام بلغ من الكبر مبلغا بعيدا، سن كبيرة وجسم ناحي يجلد، وبعد ان يفيق من الجلد اول سؤال يسأله عن الصلاة، هل اذن العصر؟ هل اذن العصر؟ فما بالنا، فما بالنا نسمع المنادي ينادي ونحن جالسون على نواصب النقائي، ونحن جالسون على قوارع الطرقات ونواصي المقاهي لا نجيب منادي الله، لا نجيب منادي الله. والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول: الجفاء ثم الجفاء والكفر ثم النفاق، لمن سمع منادي الله ينادي ثم لم يجبه. هل أذن العصر؟ نعم يا إمام. وقوه وكان لا يقوى على أن يصلي لا قائما ولا قاعدا، فإن الجلاد وزع الجلد على جميع الجسد، وقال الإمام: اعدلوا رأسي الى القبلة ليصلي وانا على ظهري. كيف يا امام؟ كيف؟ قال: الم تسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما ان شئت، والا فقاعدا، والا فعلى جنبك، وإلا فمستلقيا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وصلى الإمام، وبعدما سلم التسليمتين سألوه وقالوا له: يا إمام، لقد رأينا معك عجبا، ساعة أن كنت تجلد كنت تبتسم ونحن نبكي، فلماذا؟ قال الإمام: انكم تبكون لانكم ترون يد الجلاد، اما انا فكنت اضحك لانني كنت ارى يد رب العباد. انتم تبكون لانكم ترون يد الجلاد، واما انا فاضحك لانني ارى يد رب العباد. معاشر التابة، ومات الامير الذي ظلم الامام، وجاء بعده امير اخر، فذهب بنفسه الى بيت الامام وطرق بابه عليه وقال له: يا امام، اريدك الى قصري لتعطيني دروس العلم هناك. فقال له الامام: يا امير، ان العلم يوسى اليه ولا ياتي الى قصور الامراء. وعزه النفس، وعزة النفس لم تجرح حواشيها. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فاذا اعتززت بمن يموت فان عزك ميت. معاشر السادة، معاشر السادة، ان الامام احمد بن حنبل تتلمذ على يدي الامام الشافعي. فقد ولد الشافعي عام 150 هجرية ومات عام 204 هجرية. وصور الامام احمد ذات يوم، وبعدما تناول طعام العشاء سويا، نام الامام

أعطيك أعظم من هذا. أبيح لك النظر إلى وجه الكريم، فلا تحجب عني أبدا، لا تحجب عني أبدا. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة هي رؤية الله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. والإمام أحمد يسأل أيضا عندما رآه الإمام ابن خزيمة في المنام وقال له كيف حالك مع رواه يا أحمد، قال له يا ابن خزيمة أكرم موابي وأجزل ثوابي، وقال لي هذا بفضل تلاوتك لآيات كتابي القرآن. القرآن هذا إمام من أئمة المسلمين، وقف أمام الظلم، ووقف أمام الطغيان، ووقف مرفوع الرأس مشرئب العنق موفور الكرامة عزيز الجان، لا يخشى إلا الله، لا يخاف إلا الله. فما بالنا قد نمنا وتركنا الالحاد يعذب في عرفات البلاد، ما بالنا، ما بالنا اخذنا نتكلم في تواقف الامور وتركنا اصول العقائد، ما بالنا اذا جلسنا امام الكاميرات وجلسنا امام الشاشات تاخذنا العزه بغرور وننسى ان هناك ربا سيسالنا عن كل شيء. كان الاولى، كان الاولى بالسيد الباقوري بدلا من ان يتكلم عن الباروكة ووضع المونوكير ان يكلمنا عن الامانة، ان يكلمنا عن مكانة الامانة عند الله. اسمعوا هذه النماذج من المجتمع، اسمعوها. امين خازم باحدى شركات الادوية يحكم عليه بالسجن 15 سنة لانه اختلس 48,000 جنيه. وكيف اختلسها؟ كان يزور الاذنات، كان يزورها ليفرس بها عينات الادوية ثم يبيعها ويضرب ثمنها في جيبه. كنا في مسيس الحاجة يا سيد باقوري ان تحدثنا وانت امام الشاشة وانت امام العدسات، كنا نود ان تحدثنا عن الامانة. اسمع يا سيدي، عصابة سرقت 25 متجرا في القاهرة والجيزة. اتدرون مما تتكون هذه العصابة؟ من 3 فتيات اخوات شقيقات، الكبرى عندها من العمر 19 عاما، والوسطى عندها من العمر 12 سنة، والصغرى عندها من العمر 6 سنوات. ولما سئلتا اي الكبيرتان لماذا تأخذان معكما هذه الصغيرة التي لم تتجاوز 9 من عمرها، قالتا اننا نأخذها لندربها ونضمن لها مستقبلا في هذا البلد. مستقبل السرقة، مستقبل الاختلاسات. اسمع يا سيدي، اسمع، اسمع. وكان الواجب ان تغش المسلمين في تجاوز. اسمع وكان الواجب عليك وقد بلغت من العمر 68 عاما ان تحسن الختام. اتبيح سماع الاغاني؟ اتبيح سماع الاغاني وتقول متعكمة واي شيء في اغنية يما العمر على الباب؟ انها فتاة تنادي وينادي عليها حبيبها. وانا سأسألك من هذا المكان سؤالا وارجو ان تجيب عليه. ما حكم الاسلام في المرأة التي تقف وتؤذن؟ هل اجاز الاسلام للمرأة ان تؤذن الاذان الشرعي؟ لو وقفت المرأة واذنت للصلاة فان الله تعالى يلعنها من فوق سبع السماوات. الاذان على المرأة حرام. الاذان الله اكبر الله اكبر. الاذان اشهد ان لا اله الا الله. الاذان اشهد ان محمد رسول الله. الاذان حي على الصلاة. حي على الفلاح. الاذان الله اكبر الله اكبر. الاذان لا اله الا الله. لم يرضى الله ولا رسوله للنساء ان يؤذن حتى لا يرفعن اصواتهن. فهل الاذان افضل ام يم الامر على الباب؟ ايهما افضل؟ ثم اجب على السؤال الثاني وقد اجبنا عن هذا السؤال الاول. اذا وقفت المرأة فتصلي خلف الامام واخطأ الامام في الصلاة او في قراءة القرآن او في السجود او الركوع او عدد الركعات، اذا كان الذين يصلون خلفه رجال ذكروا الامام بقولهم سبحان الله، اذا كان الذين يصلون خلف الامام رجالا ذكروا الامام بقول سبحان الله، اما اذا كان النائي يصلين وراء الامام نساء فليس لهن ان يقلن سبحان الله حتى لا يرفعن الاصوات في الصلاة، انما تصفق بيدها اليمنى على اليسرى ليعلم الامام انه اخطا. فاذا كان الاسلام يا سيد باقوري، اذا كان الاسلام نهى النساء عن الكلام ورفع الاصوات في الصلاة والاذان، فكيف تبيح لها انت بكل سهولة ان تغني؟ هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. ان كان عندك دليل فأتنا به. ان كان عندك دليل يبيح الغناء للنساء فأتنا به. وانا لا اعجب عندما استمعت الى خسارات. فانت الذي ذهبت الى انجلترا وسئلت على اي شيء تستريح اعصابك فقلت تستريح اعصابي على سماع موسيقى الخنادق. ما هذا؟ وعندما استشارك احد اصدقائك الذين سبقوا الى الدار الاخرة وقال لك يا فلان ان بناتي قد عرض لهن ان يلعبن الجمباز والرياضة فهل اضيف لهن ذلك؟ فقلت له في فتواك نعم انت لست اقوى من المجتمع. المجتمع اقوى. اي كلما احل المجتمع شيئا احلى الناس. اذا كان المجتمع يشرب الخمر فعلمشرب الخمر، اذا كان المجتمع يعر النساء فهل نفعل ذلك، اذا كان المجتمع يلعب الميسر فهل نلعب الميسر. ان اجماع الناس على شيء لا يحله يا فضيلة الشيخ، كان الاولى بك بدلا من ان تفطينا في الاغاني ان تفطينا فيما عليه الان مجلس الشعب. عندما رشحوا انفسهم ضحكوا على الناس بقولهم سنطالب بتطبيق الشريعة، وعندما جلسوا على المقاعد المريحة شديدة المغمطة ذهب الكلام كأنه كلام الليل مجهول بسمن اذا طلع النهار عليه ساحة، وذهب الكلام وضاعت المواثيق. وانني من هذا المكان اناشد عضوين في مجلس الشعب انتخبهما الناس ليرفع صوتيهما بتصديق احكام الله. اناشد السيد السعيد ذاهب المحلة، واناشد السيد عاصور الشيخ الازهري، واقول لهما اين صوتاكما في تصديق شريعة الله. السيد السعيد نائب المحلة عندما رجح نفسه جاء الي في هذا المسجد وقال لي ان اهل المحلة رشحوني وبايعوني بشرط ان تكون البيعة على المصادفة بتحكيم كتاب الله، فهل اقبل ذلك؟ قلت له على بركة الله ما دامت نيتك ان تعلي الصوت بلا اله الا الله مطالبا باحكام شريعة الله. والشيخ عاصور رجل دخل التاريخ لانه قال كلمة حق امام سلطان جائر، بل امام سلطان الجائرين، بل امام اشد الظالمين في القرن العشرين. ومع ذلك فلماذا لما جلستما على كراسي المجلس لماذا لم نسمع لكما صوتا بالمطالبة باحكام الاسلام؟ ويا للعجب العجيب عندما اراد المجلس ان يحصل عضوا فصله في 24 ساعة، ولما اراد ان يحرم الخمر لم يحرمها في سنين حتى الان، بل وضع الروح امام الاصوات. المجلس يأخذ الاصوات على تحريم ما حرمه الله. هل احكام الله تخضع لاغلبية الاصوات؟ اسمعوا يا اعضاء المجلس قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يا معاشر السادة، كان الواجب على علمائنا ان يبصروا المجتمع باحكام الله. اسرائيل 3 ملايين تدوخ 1000 مليون مسلم وتدوخ 100 مليون عربي. اسرائيل حساس الافاق الذين اجتمعوا من 80 دولة ويتكلمون ب60 لغة يدوخون 100 مليون عربي. ومسجد اقصى اسير بين ايديهم ولا نسمع للمسلمين صوتا. لماذا؟ لان المسلمون تحولوا من امة الجهاد الى امة السياسة، اصبحوا سياسيين ولم يصيروا مجاهدين، مع ان اليه انظارا حربيا شديد اللهجه، قال له يا قطرة اسلم تسلم، والا فقد جئتك بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون على الحياه. ولما وقع الانذار في يدي كسرى ارتعد خوفانه وتفككت اعصابه وارسل الى حاكم الصين يطلب منه النجدة والمدد. فرد علي حاكم الصين قائلا يا كسرى لا قبل لي بقوم لو ارادوا خلع الجبال لخلعوها. امة جهاد، امة تشم ريح الجنة من بعيد، امة عرفت قول الله تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. اليهود قوم يحاربون بعقيدة، فيجب ان نربي شبابنا على عقيدة التوحيد، رب الشباب على العقيدة. الشباب ما زلت اقر بانه ضائع، بانه ضائع، والا فاليك الدليل على ضياع الشباب. النيابة العامة تحكم على تلميذ في الثانوية العامة بالحق. لماذا؟ تلميذ يقف امام النيابة ويحكم عليه بالحق، لماذا؟ لانه ضرب استاذه. ولماذا ضرب التلميذ استاذه؟ لان هذا التلميذ له زميل، وهذا الزميل الجليل النبيل الرفيع جعل الاستاذ يشرح، فنبح في وسط الفصل كما ينبح الكلب تماما بتمام، فضحك التلاميذ. ولما سئل لماذا ينبح في اثناء الدراسه في اثناء القاء الدرس، قال انه يقلد الممثل يونس شلبي في مسرحيه مدرسه المشاغبين. سبحان الله، ضحيه يونس شلبي تلميذ يقلد الكلب اثناء القاء الدرس. لماذا؟ لانه يخلد البروفيسور يونس شلبي. فيونس شلبي ينبح كالكلب في هذه المسرحيه، لانه لا يليق به ان يكون ادميا فانضم الى فصيله الكلاب. ولست ادري ما مدرسة المشاببين وما هي الحكمة من اذاعته. ان مما يدعو للاسى والاسف ان القاهرة كانت تحرق ونحن في بيوتنا معذبون، والاعلام يذيع علينا مدرسة المشاببين. القاهرة تحرق، القاهرة تحرق، والاعلام الفاسد يزيع علينا مدرسة المشاغبين. يا ليتكم اذعتم قرآنا لفضيلة الشيخ رفعت، عسى الله ان يرفع عنا البلاء حتى وقت الشدة لا نستحي من الله. قال تعالى فلولا اذ جاءهم بأسنا قدر رأوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. القاهرة تحرق والبوليس عاجز والبيوت مهددة بالاقتحام والمواصلات محطمة و ذكر الناس فقارا وما هم بفقارا. ومع ذلك نذيع على الناس مدرسة المشاغبين، كأن رسول الله قال فرقت فيكم ما ان تمسكتم به لم تضلوا بعدي ابدا مدرسة المشاغبين، لم يقل كتاب الله، كأنه وصل بمدرسة المشاغبين خيرا. انني اطالب وزير الاعلام بالغاء هذه المسرحية بالذات وغيرها من المسرحيات الخليعة. اطالب وزير الاعلام ان كان في مصر وزير للاعلام، ان كان هناك من يسمع، اطالب بالغاء مدرسة المشاغبين ومسرحية باب الفتوح. مسرحية باب الفتوح من تاليف السيد الجليل النعمان عاشور. هذه المسرحية تحارب الاسلام علنا. شباب ديمقراطي يجلس وبعد ذلك يتناقش في شؤون الاسلام ويعرضون شخصية صلاح الدين الايوبي، فيقول بعضهم انه كان غازيا انانيا، ويقول اخر انه كان يساعد الصليبيين اليهود. صلاح الدين الذي خلص المسجد الاقصى من يد الصليبيين يشككون في شخصيته. والنهاية من هذه المسرحية او النتيجة تتلخص في كلمة واحدة، النتيجة في مسرحية باب الفتوح تتلخص في كلمة واحدة: يا ايها المسلمون ابحثوا لكم عن دين اخر غير الاسلام. هذه نهاية المسرحية. ومرت المسرحية بالرقابة وعرضت الرقابة اولا ثم عرضت الى المجلس الاعلى للفنون، وبقدرة قادر نفذت من سم الخيار، وعرضت المسرحية في الازبكية، ونحن هنا نصيح باعلى صوتنا. ولكن متى يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ هل حل المشاكل يا سادة ان نأتي بشيخ الازهر والبابا؟ لا يا بابا، لا يا بابا، ليس حل المشاكل في اقتراحات البابا، ليس حل المشاكل في الاتيان بالثنائي، انما حل المشاكل في كلمة واحدة: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. لما يحييكم؟ لا لما يميتكم. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. معاشر السادة، ابناؤنا في خطر، ابناؤنا في خطر. اقيموا دولة الاسلام في بيوتكم، اقيموا كتاب الله في اولادكم، اقيموا دولة الاسلام على نفوسكم. اللهم اني اسألك واتوجه اليك في هذه الساعة ولعلها ساعة الاجابة ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر اسلامنا، اللهم ارفع راياتنا، اللهم اعزنا بالاسلام، اللهم اعد المسجد الاقصى الى ديارنا. امر الى صلاتكم يرحمكم الله. الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي اكلها كل حين باذن ربها، ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. الكلمة الطيبة هنا تشمل كل قول يرضي الله. ولذلك شوف سيدنا النبي بيقول ايه بعد ما سمعنا الصلاة على حبيب الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخسروا الكلام بغير ذكر الله فتخسوا قلوبكم. لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتكتوى قلوبكم. والا القلب الخاشي بعيد عن الله. ولكن لا تعلمون ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم ارباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عباد، فانما الناس مبتلى ومعافى، فارحموا اهل البلاء واحمدوا الله على العافية. القرآن الكريم بيشبه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة، عفوها ثابت وقرأها في السماء، انما الكلمة الخبيثة القرآن بيلقى شجرة خبيثة انفكت من فوق الارض ما لها من قرار. وبعدين يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة. القول الثابت هو ايه؟ هو قول لا اله الا الله. قول لا اله الا الله هو ده القول الثابت. ولذلك اول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجي نام كان يقول لربنا باسمك اللهم اضع ذنبي وبك ارفعه، ان امسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وحد الله ومسلم لا اله الا الله. شوف النبي كان بيقول ايه؟ اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبة ورهبة اليك، لا ملجا ولا منجا منك الا اليك، امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. ده هو جينا مش احنا بقى بدلنا نقول اللهم اسلمت نفسي اليك نبدا نعمل كف حساب يقعد بقى مع المدام، اسمعنا عيال فلان بينجحوا وعيالنا خايبين، اسمعنا فلان حاله مبسوط واحنا متبهدلين، اسمعنا فلان ماله كتير واحنا مش لاقيين. لا، شوف النبي كان بيقول ايه؟ اللهم اسلمت نفسي اليك. يعني سلم له الامر تستريح، اما تسلم الامر لله ترتاح، انما هتقعد تحاسب وتقول اسمعنا بلاش اسمعنا، انت لا تدري مدى النعمة التي انت فيها. ده واحد من الصالحين خايف على واحد فاقد البصر ومسلول اليد والذراع وسمعه بيقول ايه؟ الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وصلى الله على سيدنا محمد. تخرج تقول ايه تاني بعد ما سمعنا الصلاه على حبيب الله؟ يقول ايه؟ الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وصلى الله على سيدنا محمد. اما الراجل قال له مما عافاك؟ عافاك من ايه؟ فقال له وهب لي لسانا يذكره وقلبا يذكره. دي احسن من نعمادي مفيش. وهب لي لسانا يذكره ووهب لي قلبا يذكره. دي اعظم نعمة، اعظم نعمة انك انت تذكر الله وتشكره. ولذلك سيدنا موسى بيقول له ربنا يا رب يا ربي كيف اشكرك؟ ده موسى بيسأل مولانا تبارك وتعالى. انا عايزك تسمعني الصلاة على الحبيب محمد. بيقول يا ربي كيف اشكرك؟ قال له يا موسى فاذكرني ولا تنساني، انك ان ذكرتني شكرتني وان نسيتني كفرتني. ولذلك لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. يعني سيدنا موسى مرة ماشي لقى واحد حطاب عمال يجمع الحطب هو وامراته وبنته، وبعدين سيدنا موسى بيقول له كيف حالك يا عبد الله؟ قال له حالي زي ما انت شايف اهو، اشغلت طول قال له احنا ربنا. قال له انت مين؟ قال له انا موسى ابن عمران. قال له طب ما تسأل ربنا ان هو يعني يغير حالنا يخلينا كده ناخد يومين شوية. فسيدنا موسى قال يا رب انت تعلم بما قاله الرجل. فاوحى الله اليه يا موسى بلغ صاحبك انني اعطيته دعوة مجابة واعطيت زوجته دعوة مجابة واعطيت ابنته دعوة مجابة. يعني كل واحد ما يتعب الدعوة بتاعته. وحد الله لا اله الا الله وسمع الصلاة على الحبيب النبي محمد. كل واحد معاه دعوة. اوعى في يوم من الايام تقول له ربنا لا عايز فلوس. ابدا. قل له ربنا اغفرني بس. انما الفلوس مصدر شقاء. انا واحد بيحلف لي بيقول يوم ما كنت عامل باخد 70 ساعة في اليوم او 50 ساعة كنت بنام في الليلة 12 ساعة. النهارده بيقول عندي عمارات وكل اوضة في تلفزيون وثلاجة ما بنامش من نص ساعة. وبنامهاش ببلاش بنامها بالحبوب الملونة. يعني النوم بفلوس. فاوعى تعترض على احكام الله انت في نعمة. يعني اللي بينام النهارده اوضة يمكن اسعد من اللي قاعد في فيلا فخري. لان ما تعرفش الدنيا ماشية ازاي. السعادة مش الفيلا. اللي بينام في اوضة يمكن ربنا كرمه بينام الليل. انما اللي بينام في فيلا طول الليل صاح ويقول لها هات الازازة وهات الساعة. الساعة بعد كام؟ ليه كل ثلاث ساعات دوت؟ وبعدين ينام ايه؟ ينام ايه؟ بينام صاحي. وبعدين بيصبح الصبح على نفس الحال. بعد الاكل يسأل يقول الساعة كام؟ ليه هتصلي؟ لا مش هصلي ما بصليش. امال ايه؟ عشان معاد الدوت. تحمد ربنا. اوعى تبص لان فلان الفلاني بيركب عربية او فلان ساكن فيلا او فلان حاكم او فلان وزير. ده انت لو تعرف اكل الملوك والحكام تحمد الله. يبقى الحاكم قاعد او الملك قاعد وجنبه الطبيب بتاعه. يقول الطبع ده هو اوعى تيجي يمته. اوعى تمد ايدك على الطبع ده هيزود السكر. طب وده يقول له تاكل منه معلقة واحدة. طب وده تشمه بس. شوف الاكل الاكل جديد. ادي اكل الملوك والحكام. انما انا قلت الحمد لله بنوع الدفل طبيب قاعد على ابن حماتك تجيب قاعد على يمينك. وبتقول لك ابلع ما ياكل. صدق ما ياكل. حتى الغامة في النسبين. صبع مش في دوب بيلعب شطرني. ومخ بطل من سنة 47 من قبل قرار التقسيم. وانت قاعد بتقول يا نسيبه عمال تزيح وتقول زيح العالي يا مرة. نص عارف عيش. وعيش ملزم وعيش محروم وانت قاعد تقرب. وبعدين وبعدين بعد الاكل بتقول ايه؟ هات دواء. دواء ايه؟ ده انت دواك ما يخرج. دواء ايه؟ ده انت بتقول هات الفري بيدور الهلاوي. اللي هو مش سبع ادم ولا ثمانية ادم. اللي هو سبع غوصة. والغوصة منه ونص سنتي. قلنا جاية من كلا. كلا. وتحلى اخوها في المطاف وتجيب تقفه وبعدين تقطيعها في الخلاط المكسور. واللهم دي محلعنا واحفظها من الزواج. هادي لا لا ده كلام. اهو ده الكلام. الا ما حتروح تقول لي كل من ده لعلها وده لحمه وده مش عارف ايه. ده واحد من مده 30 ده عارف في رمضان قال لي افطرك الحمد لله. يا ابن عقيلي انا واخد على الكل في المغرب واهو لقمة عشان نعرف نصلي التراويح. قال لا والله حزعه. اخينا ده كان يعني غلبان وبعدين يعني بقى حاجه ثانيه بقى دكتور يعني. طيب اهو. بصيت لقيت يا اخويا المغرب ازاي؟ احنا معتادين المغرب الواحد ياكل بلحه شويه ميه. طيب. جاب الاكل جاب شويه ملوخيه في طبق مسطح. يعني مش تعمل وسطه وسطه زي ما كنا بنعمل زمان. لا تدري من حد كده. قلت له بقول لك ايه يا ابني؟ انا عايز الحق العشاء. انا لو قعدت بقى بالطريقه بتاع الملوخيه بتاعتك دي عايز قبر النبي ايوب 18 سنه على ما بلاه. كل يوم شفت حته جبن اعملها لك حته الريحه كده راحه الصراويه هو ايه الاستاذ هو احنا ما دام بقينا موضه يعني يوم نتخلى عن السنه مش عارف شوكه باليد اليمين محلاه باليد الشمال تكتيلك في بوقه ايه ده يا اخي ده وبعدين تاخرت واحد قلت له لا يا ابني انا عايز اقعد ما بعرفش لكن كان زمان يقول لنا اللي ياكل واقف اللقمه تنزل في رجليه فكان زمان بيقولوا كده خلاص يعني احنا بنتغير الواحد اللي خد شهاده اللي خد يرسل اللي سكن في الشقه اربع حوض مخ مخ خلاص يغير كل التقاليد طب وليه الكلام ده بنمشي على سنه النبي النبي كان يحط الاكل على الارض ويقعد مستريح انما ليها فجيره بتكسر وبعدين اللقمه بتنزل ما فيهاش بركه ده النبي ما كانش يقدر ياكل الاكل الساخن ابدا يقول انه ملجوء البركه يعني الثاني لما الاكل يبرد مش يجيبه تصليه تخطيط الشرطه تبقى لسه بتغلي والثاني يسحب بجري يقعد يسحب يسحب يا زي يسحب يا راجل الدنيا ما طارتش فالانسان اللي يعرف ربنا كويس ما يعترضش على حكم الله دايما يقول الحمد لله شوف الراجل الحطاب ربنا اداله دعوه ولمراته دعوه ولبنته دعوه قامت مراته اول ما دعت قالت يا رب رجعني الصبيه زي ما كنت فرجع الصبيه زي ما كانت وصارت كما كانت في جمالها وطباها الحاكم بتاع البلد ماشي لادي قعد من دي قالوا مراك الحطاب قال يا سلام الحطاب واخد واحده بالشكل ده خدوها معانا في البوكس وادوها الارض يلا ادخل الحمام استحم وغيري وخلاص هنعملك مش هتروح للحطاب تاني قرار بالتعميم على طول وبعدين الحطاب سال بنته هي ام فين يا بنت قالت له يا بابا اللي دعت ربنا انها ترجع زي ما كانت قضيه فالملك خدها ملك البلد خدها فالراجل اتدعى صاحبه كل ما يدعي دعوه بالسرقه او بحاله قال يا رب اسحق مراتي ارده عشان ايه الملك ما يحطهاش بيفتحوا لها الحمام لها عماله بتنقط ترده كمان يعني عايز مدرب من عزه ابو حسين وبعدين قبل دعوه البنت قالت يا رب رجع امي عزوزه زي ما كانت الثلاث دعوات رجعت الولية عزيزة زي ما كانت والثلاث دعوات هم الولية طيحت الثلاث دعوات عليها ولو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع شوف سيدنا النبي محمد كان بيقول ايه عندما يستيقظ من نومه بعد ما سمعني الصلاة عليه وقال اللهم صل عليه بعد النبي ما كان يستيقظ من النوم أول كلمة يقول لك أن يقول لا إله إلا أنت سبحانك خد بالك لا إله إلا أنت سبحانك الكلمة دي تنفعك في القبر لأن هم بيضحوك للسؤال بتاع القبر تظن نفسك نائما فعندما تستيقظ تقول للملكين لا اله الا انت سبحانك فيقولان لك نم في روض من رياض الجنة لان هما كانوا حيسألوك انت جاوبت قبل السؤال كانوا حيقولوا لك من ربك كنت هتقول لا اله الا الله فانت جاوبت قبل ما تسأل فتنام في روض من رياض الجنة النبي كان اول ما يضحك يقول لا اله الا انت سبحانك قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته